فيكون مراد توضأ وانضح فرجك المراد به انضح فرجك وتوضأ، ومراد مجموع الأمرين. وهذا له نظائر، منها حديث عمر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين انضح توضأ واغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك. فعندما راعى الترتيب في هذا الحديث قال إنه لو توضأ وغسل فرجه فإن هذا الوضوء لا ينتقض بغسل الفرج ولا ينتقض بمس الفرج، لأن وضوء الجنب لا ينقضه البول ولا ينقضه المذي ولا الودي، لا ينقضه الناقض الأصغر. ولذلك يلغزون ويقولون وضوء لا ينتقض بالناقض للطهارة الصغرى، تقول هو وضوء الجنب. وقل للفقيه وللمفيد ولكل ذي باع مديد ما قلت في متوضئ قد جاء بالأمر السديد لا ينقضون وضوءه مهما تغوط أو يزيد، تقول هو الجنب إذا توضأ فإن وضوءه لا ينتقض. وهذا مبني على أن الواو تدل على الترتيب، وأنه لو توضأ ثم مس ذكره لم ينتقض وضوءه.